الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أورد المؤلف هذا الحديث، حديث جابر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره، وقال حسن صحيح غريب، وجود إسناده المنذري والهيثمي، وكذلك أيضا حسنه الحافظ ابن حجر، وقال الألباني صحيح لغيره. قوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم يعني التسبيح، عرفنا أنه التنزيه، والتعظيم أيضا عرفناه، سبحان الله العظيم بذاته وصفاته وأفعاله وبحمده. الواو هذه أيضا مضى الكلام عليها، فمن أهل العلم من يقول إن هذه الواو تدل على معنى يقولون بأنها في الإعراب زائدة، ويكون المعنى سبحان الله العظيم تسبيحا مقرونا بحمده، تسبيحا مقترنا بحمده. سبحان الله العظيم، أنزه ربي الموصوف بالعظمة في ذاته وصفاته وأفعاله تنزيها وتسبيحا مقترنا بحمده تبارك وتعالى. وهذا الحمد عرفنا أنه بمعنى إضافة أوصاف الكمال لله تبارك وتعالى. فإذا قلت بأن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، والواحد الأحد الكريم الرحيم وما إلى ذلك، هذا كله من حمده جل جلاله. فإذا ثنيت ذلك فهذا هو الثناء، يعني إذا قلته ثانيا كما دل عليه الحديث المشهور، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي من التثنية، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، لأن المجد يدل على الكثرة، وكثرة أوصاف الكمال المضافة إليه تبارك وتعالى. من قال، فمن هذه يدخل فيها الرجل والمرأة، يدخل فيها الكبير والصغير، غرست له نخلة في الجنة. غرست يعني في كل مرة يقول هذا، يقول سبحان الله العظيم وبحمده، تغرس له نخلة. والتعظيم هنا أخذ منه بعض أهل العلم، والتنكير في قوله نخلة أخذ منه بعض أهل العلم التعظيم، أنه يدل على التعظيم، نخلة عظيمة في الجنة. وهذه النخلة لا شك أنها أطيب الأشجار وأزكاها، وقد فسر قوله تبارك وتعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، قيل النخلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب مثلا للمؤمن بشجرة ذكر أوصافها: لا يتحات ورقها إلى غير ذلك، فسرها بالنخلة عليه الصلاة والسلام لكثرة منافعها وطيب ثمرتها. ولذلك فإن هذه النخلة ذكرت هنا في هذا الحديث في من قال سبحان الله وبحمده، مع أنه جاء في غير هذا الحديث ما يدل على أن التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير أن ذلك غراس الجنة، كما في حديث الإسراء لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقال له فيما قال: إن الجنة قيعان، إن الجنة قيعان، والقاع الأرض التي يجتمع فيها الماء فيكثر نبتها، إن الجنة قيعان وإن غراسها، القيعان مثل الفياض الآن التي يذهب إليها الناس ويبحثون عنها ويطلبونها فتكون معشبة غناء بالأزهار ونحو ذلك، ومنها ما ينبت الأشجار. فهذه الفياض أو الرياض تنبت في مثل هذه الأماكن التي يكثر فيها اجتماع الماء، ماء المطر، فهي تجمعه وتنبت الكلى. والشجر كذلك، إن الجنة قيعان. تصور الآن، لا يمكن أن يقاس هذا بما في الدنيا، لكن الناس، من يعرف البادية ويعرف الصحراء، من رأى القيعان، رأى الفياض والروضات، فإنه لا ينقضي عجبه منها، من كثرة نبتها وتنوعه وكثرة ما فيها من الأزهار المتنوعة بصورة تأسر النفوس، والناس يقصدونها من محال بعيدة ويبحثون عنها، وهذا لا يمكن أن يقاس بما في الجنة. إن الجنة قيعان، وهذا يمكن أن يقال لأولئك الذين يبحثون عن هذه الأشياء، جاهدين يطلبونها حيث وجدت ويسافرون لها، ولربما ساروا أكثر من 1000 ميل من أجل الوصول إلى واحدة قد وصفت لهم في شمال البلاد أو في غير ذلك من النواحي. فأين هؤلاء من قيعان الجنة؟ الجنة قيعان، وذكر بأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني الجنة أرض طيبة ينبت فيها ويترعرع الغرس والزرع، فغراسها ما هو؟ غراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فمثل هذا كما قال ابن الجوزي رحمه الله في رسالة بعنوان حفظ العمر، يتعجب من هذا الذي يضيع زمانه في غير الغرس، يقول لو أنه ذاق طعم النخيل لاستكثر من غرس النخل. ثم ذكر أيضا بأن مثل عمل الخير في العمر كمثل رجل قيل له كلما زرعت حبة أخرجت لك 1000 ألف كر، 1000 ألف يعني مليون، 1000 ألف كر، والكر مكيال معروف عند أهل العراق، تخرج له 1000 ألف كر الحبة الواحدة. يقول فتراه يفطر مع سماع هذا الربح، يعني هو سيزرع وسيعمل وسيكدح ليله ونهاره، ولربما غلبه النوم وسقط في مكانه لا يريد أن يذهب إلى فراشه أو أن يضع جنبه. وذكر أيضا أشياء من هذا في كتابه الآخر صيد الخاطر، وتعجب من هذا المضيع للساعات كم يفوته من النخيل، وكيف كان السلف يغتنمون اللحظات، وذكر نماذج من اغتنام السلف رضي الله عنهم للأنفاس لا يضيعونها بشيء. انظر الآن هذا التسبيح أو هذه الكلمات التي يقولها الإنسان، سبحان الله أو سبحان الله بحمده، أو حينما يقول سبحان الله العظيم وبحمده، هذه لا تأخذ ثانية واحدة، أقل من ثانية، ومعلوم أن الدقيقة 60 ثانية والساعة 60 دقيقة، وإذا ضربت هذا بهذا صار الناتج من الثواني في الساعة الواحدة 603,000 من الثواني، 603,000 من الثواني. لو فرض أنه يقول واحدة في الثانية فقط، معنى ذلك أنه في الساعة 3600 مرة يقول سبحان الله العظيم وبحمده. من منا يقول في اليوم 3600 مرة سبحان الله العظيم وبحمده؟ لو نحسب أوقات الانتقال فقط التي نذهب ونجيء إلى المسجد ذهابا ورجوعا وإلى أعمالنا، أو لربما الانتظار فقط في الزحام أو عند الإشارات أو نحو ذلك، ستجد أنك تقول آلاف المرات سبحان الله العظيم وبحمده. نحن نضجر ونضيق ذرعا أيها الأحبة حينما نقف في الزحام، أو حينما نقف عند الإشارة فتضيء ثم بعد ذلك تعود ثانية لتشير إلى التوقف ثم بعد ذلك، فيضجر الإنسان ويضيق ذرعا بهذا. لكن لو أنه جلس يسبح بدلا من أن يتأفف، فإن ذلك لا يجدي عنه هذا التأفف والضجر فلو بقي يسبح لا سيما في المحال، واليوم أكثر البلاد أصبحت بزحام شديد، وأكثر عواصم الدنيا والمدن الكبار أصبح الناس يقفون فيها بالساعات الطوال، وما عادوا في تلك النواحي يحسبون المسافات بالكيلومترات كما كنا نحسب، إنما يحسبون كم ساعة. ورأيت في بعض البلاد الناحية القريبة في نفس البلد في نفس المدينة في نفس العاصمة حتى تصل فقط من المطار الذي هو في طرفها وهو متصل بها، ليس هناك فاصل، تصل من المطار إلى موضع في وسط البلد تحتاج إلى 6 ساعات ذهابا و6 ساعات رجوعا، فهذه 12 ساعة غير الوقت الذي تقضيه في هذا العمل. وقل مثل ذلك بل رأيت من ذهب بعد صلاة الظهر ليطلب حاجة يحتاج إليها في هذا الوقت من طعام بعد الظهر، وما رجع إلا بعد العشاء، ما رجع إلا بعد العشاء، ذهب بعد الظهر يأتي بغدا طعام بعد الظهر، رجع بعد العشاء من الزحام الشديد. هذا في بعض النواحي وهذا أمر لا يخفى. فأقول مثل هذا 12 ساعة تقريبا حينما يذهب الإنسان ويرجع، أو 10 ساعات أو 8 ساعات، فهذه كم مرة يستطيع أن يقول فيها سبحان الله العظيم وبحمده؟ فيحتاج الإنسان أن يتبصر وأن ينظر فيما ينفعه ويرفعه عند الله تبارك وتعالى. أن المقياس الحقيقي أيها الأحبة لإحراز الظفر وتحقيق المطالب ليس هو المال والمكاسب المادية أو إنجاز الحاجات التي نقصدها حينما نذهب هنا وهناك، إنما يكون ذلك باستغلال اللحظات والأنفاس بطاعة الله تبارك وتعالى. فنحن نستطيع في هذه المزاولات والذهاب والمجيء أن نحصل كثيرا وأن نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. دعنا من الأوقات التي تمضي أمام أجهزة الاتصال وعبر هذه الوسائط الواتساب وغير الواتساب، نصبحه ونمسيه وما بين ذلك نقضي وقتا طويلا، فإن الإنسان لو كان يحسب هذه الأوقات لوجد أنه يمضي عليه الساعات الطوال، ولربما النتيجة ضحلة من غير شيء يذكر، لا علم ولا عمل. فالميزان عند الله تبارك وتعالى يختلف. لو كان اليقين تاما وقيل للناس إن هذا الغراس بهذه الطريقة بهذه الثواني أنت تغرس ما شئت، لو كان ذلك مما يرونه في الدنيا لتوقف الناس من جميع الأعمال وصار ليس لهم شغل ولا لهج إلا بهذا التسبيح. هو يرى أمامه كلما سبح غرس له غرس في الجنة، وإذا قال سبحان الله العظيم وبحمده فهذه نخلة، النخلة كم تكلف في مثل هذه الأيام؟ معدل قيمة النخلة 4000 ريال مع غرسها وما إلى ذلك بحسب نوعها، لكن هذه النخلة التي لربما تستقيم له ولربما تموت في مكانها ولربما تثمر ولربما لم تثمر، لو أنه حسب، لو ضربت 4000 في 3600 يعني فيما يكون في الساعة الواحدة من الغرس لوجدت نخلا كثيرا، ولو أنك زدت على ذلك فضربته بساعات اليوم والليلة مثلا لربما لم تتسع البلد لهذا النخيل. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شجر الجنة بحديث ثابت صحيح أن سيقان تلك الأشجار أشجار الجنة عموما أنها من ذهب، من ذهب، لو بقي الإنسان يعمل طول عمره على أن يحصل مقدار ساق شجرة من ذهب لم يدرك، لا يحصل ذلك. ولكن اليقين حينما يضعف أيها الأحبة نفرط كثيرا ونقبل على أشياء لا يمكن أن تقاس بهذا من عرض الدنيا الفاني، ولربما كان الربح فيها محتملا ونتهافت عليها. هنا أمر آخر أيضا يتعلق بهذا الحديث وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه صراحة، وجاء هذا في أحاديث كثيرة، من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فطلب الثواب والأجر من الله تبارك وتعالى هذا أمر لا إشكال فيه خلافا لما يزعمه الصوفية أو بعض الصوفية الذين يقولون نحن نعبد الله لا طلبا لثوابه وجنته ولا خوفا من ناره، فهذا انحراف. والله عز وجل أخبر عن أوليائه وأصفيائه من الرسل فمن بعدهم أنهم يرجون رحمته ويخافون عقابه، وأن التوسط في هذا الباب هو بين إفراط هؤلاء وتفريط أولئك الذين ذكرت خبرهم في مناسبة سابقة، بين هؤلاء الذين يقولون نحن نعبد الله عز وجل ولا نريد جنة ولا نارا، هذا غلط وخلاف ما دل عليه القرآن وما وصف به أشرف الخلق عليهم الصلاة والسلام، وبين من فرط فأراد أن يحول الأعمال الصالحة إلى مطالب وأغراض يحصلها في الدنيا، فهذا أيضا غلط. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أراد الآخرة يعني ثواب الآخرة، فهذا هو الصحيح، أن الإنسان يطلب ما عند الله تبارك وتعالى ويرجو رحمته ويخشى عقابه ولا يترك ذلك زعما منه أنه يريد فقط العبادة من أجل أن يتقرب إلى الله دون نظر إلى ثواب أو عقاب، وكذلك أيضا الجانب الآخر أن يحول مطالبه إلى مطالب قريبة عاجلة دنيوية، فهو لا يعمل شيئا إلا لمطلوب دنيوي، ولكن لو أن ذلك كان على سبيل التبع فلا بأس أنه يعمل أعمالا صالحة يكون لها من التوابع كالصدقة التي يحصل معها شفاء المريض ودفع البلاء ونحو ذلك، فيتقرب إلى الله ويرجو ثوابه وما عنده في الدار الآخرة، وأيضا يرجيه مثل هذه العوائد، يقول الأذكار ليحفظ، لكنه يقول ذلك أيضا تقربا إلى الله ويستشعر هذه الأجور والدرجات. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله.